كان الإنسان أخذ ثياباً ولم يدفع ثمنها وهو ينوي دفعه، لكنه يماطل في الدفع، ثم أتى عليه رمضان وصام وصلى وقام الليل في هذه الثياب، فهل عمله مقبول أم لا؟ هو آثم بهذه المطماطلة، ومسيء، ومرتكب ما حرم الله، وظالم لصاحب الملابس. أما صلاته الصحيحة ولا قضاء عليه فيها، لكنه قد أثم وأسى وارتكب ما لا يحل له. والواجب على المسلم أن يتقي الله في حقوق الآخرين، وأن يوصل إليهم أموالهم، وأن لا يبخسهم حقوقهم، فإن المسلم أخو المسلم لا يخذله، وكل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فمن احتال على الناس وأخذ أموالهم ثم ماطلهم في وفائها فقد عرض نفسه لعقوبة الله، وقد يسلط عليه فساد الحال وذهاب المال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.